ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال سنة. في بعض الأخوة سألني بعد الدرس إيش الفرق بين سنة وعام، اعتبار أنه دائما احنا بنحاول نفسر معظم الألفاظ، إيش الفرق بين سنة وعام؟ هو أولا السنة لو قلنا سنها سنها تغير، وبعضهم قال تغير وتعفن، بتغير سنها سنها، وبعضهم قال السنة حتى في القرآن الكريم، وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتسنه، تقدروا تقولوا لم يتغير، وبتقدروا تقولوا لم تمر عليه السنون، لأنه بمرور السنين بصير تغير، بمرور السنين بصير تغير. فالسنة إذن هذا التعبير السنة من جهة التغير والتحولات، وأما العام من العوم، من العوم، لاحظوا اللي بيعوم، اللي بيعوم تجد فيه العوم إيش فيه سهولة، العوم فيه سهولة، العوم لما تعوم في المية يعني فيه سهولة، لذلك أخذت السنة من جهة التحولات التي تحصل فيها، والعام من سهولة مرور الوقت. ولذلك لما أخذ الله سبحانه وتعالى آل فرعون بالسنين، معناته التحولات شو كاينة؟ تحولات يعني بالنسبة لهم سيئة كثير، بالتالي بالسنين مش بالأعوام، لأن الأعوام فيه سهولة، فيه سهولة وعدم تكلف بشيك في العام. ولذلك العام الذي تكون فيه، العام الذي تكون فيه تحولات ظاهرة وبارزة، هذا أقرب إلى الأدق أن نقول أنه سنة، واللي بمر بسرعة هيك ولطافة وبكون تمام، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وفيه ما هو تزرعون 7 سنين دأبة، لا مش بس الشدة، مش بس الشدة، حتى 7 سنين اللي كان فيها مطر برضو فيها تعب في الحصيد وفي كذا. بتشوف جماعتنا في الزيتون لما بيجي زيتون حامل بصيروا يقولوا تعبنا كثير، وشو هالسنة من كثرة الزيتون، يعني حتى لما بصير خير كثير بتعبوا الناس وهم يلموا ويجمعوا فهي اذا السنة غالبا لها علاقة بالتغير، والعام له علاقة بسهولة مرور الوقت وغيره، فبغالبا هذه الاستخدامات. ولذلك اكثر ما استخدم العام في القرآن الكريم استخدم في السنة القمرية، اكثر ما استخدم في السنة القمرية، بس هو مش المقصود في السنة القمرية، مقصود في مرور الوقت بايش؟ بسهولة وسلاسة ومن غير تحولات جذرية وغيرها. ولأنه العام هو سنة أيضا، لأنه العام هو سنة، بس التسمية جت من جهة إيش؟ السنة من جهة التحول والتغير، وهناك من جهة إيش؟ السهولة، جهة السهولة. طيب ألف سنة إلا 50 عاما، معناته هذا مشان يأكد برضو إنه في بيختلف مفهوم السنة عن مفهوم العام، لأنه كان ممكن يقول 50 بس 50، لأنه تفهم في اللغة إيش وقتها 50 سنة. لاحظوا 50 خلاص يعني إلا 50 سنة، ليش ما قال هيك؟ أسهل وأقل ألفاظ يعني إلا 50 عاما، هذا بيأكد اختلاف المفهوم سنة عن عام، سنة عن عام. لا لا لا، هو القرآن أغلبه في القمري، أغلب ما ورد العام في القرآن بالقمري، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، في الحج يعني، إنما النسيء زيادة في الكفر، كملوا، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه، وكانوا يتلعبوا بإيش؟ بالأشهر القمري. ولما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم من في الإعلان في السنة 9 لا يحج بعد العام مشرك إلى آخره، فغالبا استخدمت العام في الأشهر عفوا في السنين القمرية في القرآن أقصد في استخدام. طيب قال ربي أوزعني سنة البرد. إيش؟ لا السنة غير عن من سنها سنها تغير غير عن السنة. السنة